روح القدس الإله الواحد أمين. أولا برحب بكم جميعا وبشكر إلهنا ومخلصنا على أنه كما تعهدنا دائما بيمنحنا هذه الفرصة ان احنا نلتقي مع بعض ونتحاور في موضوع يعني يعتبر تقريبا متعلق بالروم ولكن ايضا له مذاق خاص. يعني الرب يبارك حياتكم جميعا واهلا وسهلا بكل من هو في الروم. بحيي كل الإخوة الأدمن وكل اليوزرز الموجودين وبشكر إدارة الروم على إتاحة الفرصة لهذا العمل. في الحقيقة أنا كنت بحاول أعود نفسي إن أنا أوقف كل محاضرة على موضوع معين ينتهي يعني مبدئيا أو بفتح سكة للي عايز يقرأ أو يتعرف بحيث انه ينتهي الموضوع بانتهاء المحاضرة. لكن اقحمت نفسي المرة اللي فاتت في الدكتور طه حسين والموضوع طبعا بالنسبة له طويل جدا لانه المسألة فيها علامات كثيرة جدا، فيها اشياء خاصة بالقوانين في مصر وأشياء خاصة بالثقافة في مصر وأشياء خاصة بحقوق المواطن المصري، خاصة اللي بيفكر انه يكتب او يتناول شيء صحفي او كتابي. فاستدعى الامر وبناء على رغبة الكثيرين من الاخوة الادمن والإخوة اليوزرز إنه نستكمل الموضوع ونشوف علاقة محمد وعلاقة الإسلام بفكر هذا الرجل العظيم الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي ووزير التربية والتعليم اللي هي كانت وزارة المعارف في أيام. هذا الرجل قال عبارة جميلة جدا في كتابه اللي هو الأدب الجاهلي، في الأدب الجاهلي بيتكلم عن الحرية. هذا الإنسان كان كما نعلم أعمى، ومع ذلك عندما يتحدث طه حسين ويصف أي شيء تعتقد فورا ان هو مكشوف هذا الشيء امامه بيلمسه بكل جوارحه وتعمقه في الكتب القديمة والكتب الجديدة والكتب اللي هي اسماها المسلمون بكتب المستشرقين توضح لنا هذا العملاق الذي كان يشبه المحيط في عقليته العلمية والأدبية. بيقول هو: أظن أنك استطعت أن توافقني على أن الحرية بهذا المعنى شرط أساسي لنشأة التاريخ الأدبي. الحرية، هل يكتب الأدب العربي بحرية؟ بيقارن هو بيقول انه اتظن ان في مصر مثلا سلطة تستطيع ان تعرض لكلية الطب او كلية العلوم وما يدرس فيهما من مذاهب التطور والنشوء والارتقاء وما الى ذلك. كلا. طيب اشمعنى علم اللغة وعلم الادب يهاجم؟ اشمعنى الأديب والصحفي والكاتب يهاجم لسبب ذكروا ايضا طه حسين لما بيقول انه اللغة والادب عند العرب، يقصد المنطقة العربية البلاد المحتلة بالعرب يعني، اللغة والاداب مقدسة ومبتذلة، مقدسة ومبتذلة يعني صفتين متضادتين. مقدسة لأنها لابد أن تتحدث عن القرآن، وتكون مبتذلة إذا استخدمت في غير ذلك. يقول إنه اللغة والآداب هي وسيلة لفهم القرآن والدين، هو ده الشرط الوحيد للكاتب انه يكتب، ان يكتب ما يريدون فقط. وهي تدرس في رأي اصحاب الادب القديم من حيث هي وسيلة الى فهم ذلك هو القرآن والدين، وتكون مبتذلة اذا درست لنفسها، يعني اذا كتب الاديب ما يكتب للادب للثقافة ونسي انتماؤه الى الاسلام. ويمكن ان يستغنى عن فضل اللغة والاداب بكل بساطة عندما نتحدث عن الفقه، لان الفقه خير من اللغة والاداب واشرف، والتوحيد خير منها واشرف. دي وجهة نظر بيطرحها طه حسين مبدئيا. قبل ما نتكلم عن الموضوع اللي أثارته الأستاذة كينجدم أوف كوش الأسبوع اللي فات، وقالت لازم نتحدث عن الشعراء اللي ذكرهم طه حسين في كتابه وعلاقتهم بالقرآن ومحمد، لابد أن نتحدث عن التهم عشان نقارن فكره بما واجهوه به. التهم اللي وجهت اليه بالتفصيل الى طه حسين، هو علم من اعلام الكفر والالحاد، هذه تهم وليست صفات، اتهموه بانه من اعلام الكفر والالحاد، يعني مش بس كافر، لا ده يعتبر علم، وكلمة علم قد تكون معناها راية، وقد يكون معناها الجبل اللي موجود في قريش اللي كانوا بيحطوا، كان أعلى جبل هناك حوالين قريش بيشعلوا عليه النار عندما يعلنوا الحرب، فكل الجزيرة العربية تقريبا تشوف ان فيه حرب هتقوم، فإما إن هو جبل من جبال الكفر أو راية من رايات الكفر، الاثنين يعني يؤدوا نفس الغرض، ورمز من رموز الشر والضلال، وعميل من عملاء الغرب، وداعية للتبرج والاختلاط والفساد. وأنا لا أدري كيف كان سيختلط وهو أعمى، وكيف كان سيتبرج وهو ايضا بنفس الصفة. يعني هذا الكلام صدر بمجلة العربي الكويتية في العدد رقم 239 والعدد ايضا 243. تربى في احضان الصهيونية، من اين جابوا هذه التهمة لا ادري، وان كنت ادري كل الفكرة انه احتراما للادب وللعلم، كان في طالب يهودي في كلية الاداب، طالب يهودي فاعجب بعلمه طه حسين الذي لا يرى بعينه بل يرى بقلبه وبعقله، فعين هذا الولد اليهودي ايام ما كانت مصر فيها يهود وفيها المسألة متساوية يهودي مسيحي مسلم، وأيام كان المسلمين بيشتروا البقالة من المحلات بتاعة الخواجات وبيشتروا الجزارة اللحمة من المحلات بتاعة اليهود، ما كانش في غير اليهود اللي بيذبحوا ساعتها يعني. تربى في أحضان الصهيونية لجاسوس للغرب، تخيلوا جاسوس أعمى. وكل ما كتبه إسرائيليات، خلط تاريخ الإسلام بأساطير المسيحية واليهودية، وكأن تاريخ الإسلام منطقي زي رحلة الإسراء والمعراج مثلا وشق الصدر اللي هنعرف قصتها بعد شوية. ازيك يا أستاذة جولدا مائير؟ خلط تاريخ الإسلام بأساطير المسيحية واليهودية وقساوسة مصر والشام وخيبر ونصارى اليمن، وعني عناية كبيرة بأساطير اليونان والرومان، ودس هذا كله على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ده سيل من التهم الإسقاطية، كل ما هو سيء في الإسلام فهو يهودي صهيوني إسرائيلي غربي، ولابد أن تيجي المسيحية في الزحمة ونصارى اليمن ونجران وما إلى ذلك. ماذا يعني هذا الكلام؟ إذا كان طه حسين ياخد من كل ما يحيط بقريش في الجزيرة العربية، فهل معنى ذلك ان قريش كانت بعيدة عن هذه الاجواء ولا تتأثر بها؟ احنا نشكر الرب ان نصارى نجران واليمن وشمال الجزيرة لم يتأثروا بكفر قريش ووثنيتها، وظلوا مسيحيين وظلوا يهود، انما الاسقاط العادي الاسلامي يعني. ايضا استند طه حسين على كتاب مهم جدا وهو تاريخ الطبري، فكانت النتيجة انه اتهم باستخدام كتاب تاريخ الطبري بالاسرائيليات. لكم أن تتخيلوا هذه التهمة من أين تأتي، تاريخ الطبري إسرائيليات، واستند على أحاديث نبوية ضعيفة. التاريخ يعيد نفسه عند الإسلام، لازلنا إلى اليوم نعاني من مهاجمة المسلمين للكتب التراثية بتاعتهم، واللي تعتبر كتب يعني في صميم الفقه والتاريخ الإسلامي، فإذا تعارضت هذه الكتب مع إن محمد رسول الله وأشرف الخلق والدين عند الله الإسلام، اتقلبوا كوحوش كاسرة على هذه المصادر. أيضا يحاولوا ان هم يوجهوا تهمة كلنا نعلمها، اخذ بالاخبار الموضوعة في قصة زينب بنت جحش، وجسم اشياء كثيرة في هذه القصة. وهل قصة زينب بنت جحش كانت يعني القرآن ما امشي بما يجب فيها وشرحها؟ ما اعرفش. وجسم بعض المعجزات التي حدثت للرسول عند مرضعته حليمة السعدية، اشياء كثيرة من هذه الخزعبلات والتهم، ولكن يمكن لمن يريد ان يراجع الكتب الاتية: طه حسين في ميزان العلماء والادباء لمحمود مهدي الإسطنبولي، ودراسات في السيرة النبوية للمقارنة يعني لمحمد ابن سرور. وكتابين مهمين جدا، كتاب اسمه محاكمة فكر طه حسين للأستاذ أنور الجندي، وكتاب آخر اسمه الجريمة والإدانة لجابر رزق. أهم تهمة وجهت لطه حسين أنه تنصر بالفعل للي كان بيسأل الأسبوع اللي فات. طه حسين تنصر في كنيسة فرنسية، وذكر هذه الواقعة الأستاذ جابر